الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما سويته وما فعلت، الحمد لله على ما أحسن مثله، الحمد لله على ما أحسن مثله، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت مرحلة جديدة، لا يخفى عليكم أن الإنسان بيمر بمراحل، وإن الطعام أيضا بيمر بمراحل. المسجد اللي كان أول يوم في رمضان كان مليان، بدأنا نخش في مرحلة إن إحنا المسجد يفضى على أهله شوية. دي مرحلة نوع سامي يقول لكل عمل من شجرة ولكل شجرة فتجة. في مرحلة أولى اللي هي مرحلة أول رمضان، بداية رمضان. وفي مرحلة تانية اللي احنا هندخل فيها اللي هو أول رمضان كان في سخونية، في طاعات، في جلسة الضحى، في استغفار بالأصحاب، في مفيش دقيقة تضيع، هنصلي العشاء هنا ونطلع كاري على المسجد التاني بيبدأ الساعة 11 بالليل والساعة 12 بالليل عشان نكمل قيام الليل، وقبل الفجر نيجي كاري عشان نصلي بيننا وبين ربنا لوحدنا، وبعد كده نستغفر، وبعد كده نقعد جلسة الضحى، وبعد كده ننام عشان نصحى الظهر. بدأنا نخش بقى الظهر دي تجربة الإحلام تضيع منه، سنة الظهر تضيع، العصر أصلا نمت وقعد عليه نومة فالعصر ضاع، ونخش مرحلة الفتور. فبقول لكل عمل إنما صلي، يقول لكل عمل شجرة، يعني زجوة سنان، يعني درجة عالية. ثم لكل شجرة فتلة، يحصل فيه فتور، طبيعي أن يحصل فيه فتور، دي مرحلة ما بعد الشجرة. لكن المفروض أن الفتور ده ما يبقاش فترة طويلة، وفي نفس الوقت يكون كفيلة مختلفة. يعني مش معقول ان واحد يفتر يضيع صرف او يروح يقعد على قهوه او خيمه رمضانيه او يقعد يضيع وقته في لعبه من العشاء للفجر او يتفرج على مسلسل، ده كده مش فتور، ده كده اسمه يعني ضياع. وعايز اقول ان في فرق برضه بين الفتور والتوهان، ان في حاجه اسمها التوهان، ان واحد تايه، وكلمه تايه محتاجه مننا وقفه حيران، انه قدامه الطريق ومش عارف يطلع، وبعدين ما عادش عارف الطريق فين. دي عقوبه اسمها ايه؟ اسمها التوهان. دي عقوبه ان ربنا سبحانه وتعالى يعاقب مجموعة من البشر بالتوهان. عشان كده تعالوا النهاردة نتذكر قصة هؤلاء الذين كتب عليهم التوهان. التين، إن الناس موجودة في وسط المربع صغير، ست فراسخ أو عشر فراسخ، مئات آلاف البشر، ثم لا يستطيعوا أن يخرجوا من هذه البقعة الصغيرة. يقول لك لو تتبعوا الشمس يستطيعوا أن يخرجوا، ولو تتبعوا القمر يستطيعوا أن يخرجوا، لو تتبعوا النجوم يستطيعوا أن يخرجوا، لو مشوا في خط المستقيم الواحد متواصل هيخرجوا. 40 سنة ناس تايه قدامهم الآيات، تايه مش عارف يبدأ ازاي، مش عارف يروح فين، مش عارف يخرج ازاي مما هو فيه. انا مش هكلمكم بقى على أمة تايه دي اللي عندها برامج إصلاحية كلها توهان. تعالوا نفكر لماذا تاه هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: وقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. التوهان يا جماعة كانت عقوبة لبني إسرائيل، وأنا قلت لكم أول مرة إن لما تذكر بني إسرائيل لازم نقف، لأن معنى إن بني إسرائيل عوقبوا معناه إن إحنا على إثرهم. إن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر بني إسرائيل كثيرا في القرآن حتى نعتبر، حتى نتعظ. إن هذه الأمة علقها نبي كريم كليم اسمه موسى عليه السلام غير أنهم أبوا. والله سبحانه وتعالى خلد ذكر بني إسرائيل أو خلد ذكر مواقف بني إسرائيل حتى نتجنب مثل هذه الأشياء. إيه الأشياء اللي عملتها بني إسرائيل حتى تعاقب بالدين؟ إن هو يقول ربنا سبحانه وتعالى يأمر توب فيقعد 40 سنة تايه. واحد تايه؟ لا لا لا، ده أمة تايه، ده مجموعة كبيرة تايه. الناس دي فجر زنا قتل قتل أكيد ربا؟ لا لا خالص، ده ناس صالحين، ده ناس صمدوا أمام تعذيب فرعون سنين طويلة. يعني فرعون عذب بني إسرائيل عذاب رهيب، يسوقونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ناس صمد صمود رهيب أمام الضغط، ثم نجاهم الله سبحانه وتعالى ومكن الله سبحانه وتعالى لهم وأصبحوا ملوك. عارفين الملوك؟ يقول لك ملك نفسه وملك زوجته وملك طعامه وملك مكانه، فأصبح ملك، ملكهم الله سبحانه وتعالى فعاشوا عيشة الملوك. كان حد بيخدمهم، أنزل عليهم المن السلول والفجر الأحجار الحجر الفجر إلى 10 عينة بتخدموا عايشين عيشة ملوك. سيدنا موسى بيقول يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. ربنا خلقكم بالدين، أنتم أهل الدين، أنتم أصحاب العقيدة الصحيحة، أنتم أصحاب الحق، أنتم أصحاب القرآن. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يبقى أول حاجة سيدنا موسى قال لهم قال لهم اذكروا نعم الله. تعالوا كده نذكر نعم الله علينا. احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا رزقنا هدانا أمدنا أعاننا رزقنا رزقا واسعا، رزقنا الإسلام، رزقنا اللغة العربية، رزقنا الصحة، رزقنا البيت المأوى بتعرف تبادلك مكان تبات فيه. نعم كثير وزيد وزيد. فلان بيغسل كده، وفلان عنده سرطان، وفلان ماشي في الشارع عمل حتى يريد قطع. انت معافى، انت بتنام صحيح. نعم رهيبة كثيرة، اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. سيدنا موسى من روم وربنا سبحانه وتعالى أمرني بالجهاد، فعلي أن تجاهدوا معي. إذا وجهتك من الروم لأبنا ولا احنا أول أمة نجاهد؟ يعني يهود كانوا بيجاهدوا؟ الجهاد كتب على بني إسرائيل. ناوي سيدنا موسى وانت نازل الجهاد مكتوب. سيدنا داود كان مجاهد أصل، يعني هو خرج من أرض المعركة. الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل بالجهاد. يروح يعملوا إيه؟ ربنا لسه سايبين فرعون ومعدين عدوا البحر، ربنا فلق البحر وهم في سيناء، ربنا قال لهم عدوا على فلسطين الأرض المقدسة. يقول لك الأرض المطهرة التي طهرها الله سبحانه وتعالى من الشرك بنزول الأنبياء فيها، التي طهرها الله سبحانه وتعالى من المعاصي بكثرة الطاعات فيها، التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى حتى يمر عليها الأنبياء. الأرض دي كانت محتلة، مين اللي عايش فيها؟ ناس كفار، وكانوا عمالقة جبارين. الجبار دخل الجبار دخل عليه، ورجل يسمى جبار لما يشبه غيره على فعل ما لا يريد. يقول لك فلان ده كبار، يعني جبار بيقهر الناس، يشبه الناس على فعل ما يريد هو لا ما يريدون. ده اسمه ايه؟ جبار. الله سبحانه وتعالى امر سيدنا موسى ان هو يجاهد مين؟ الجبارين. بني إسرائيل ناس شافوا يعني آيات رهيبة، شافوا بحر بحشاء، شافوا حجر بيطلع منه عيون، شافوا من وسلوى أكل بيجيلهم من السماء يوميا، أكل طازج من غير ما يقولوا حاجة ولا يطلبوا حاجة. يعني شافوا آيات كثيرة جدا، شافوا قصة سيدنا موسى مع فرعون والعصا، وازاي الله سبحانه وتعالى نصر موسى وغفر على كل مشكلة فرعون وكل جند فرعون وكل سحرة فرعون. يعني ناس المتوقع ان يكون عندها يقين في ربنا كبير، المتوقع ان هي ما تبقاش طريقتها في التعامل مع الله طريقة مادية بهذه الطريقة. سيدنا موسى قال له ربنا امرني ان احنا نجاهد فلسطين، نجاهد في ارض فلسطين وان احنا نقاتل عملهم، ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. فيقلبهم ولا ينقلبوا هم لا ينقلبوا. سيدنا موسى يأمرهم ويحذرهم. تفتكروا رد بني اسرائيل يقولوا ايه؟ يعني المفروض ان الطبيعي بعد كل اللي شافوه ده المفروض يقولوا ايه؟ اللي جاي لهم اللي بيقول لهم الكلام ده مين؟ كريم الله اللي بيقول لهم الكلام ده مين؟ اللي ربنا نصره على فرعون، اللي هم اصلا ما كانوش يتخيلوا في يوم من الايام ان هم هينجوا من هذا العذاب، عايشين طول عمرهم خدر. الفراعنه كانوا بيستعبدوهم، ومع ذلك شافوا كل هذه النعم وتفاجئ ان الرجل كان غريب جدا. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا لا لا لا لا احنا مش هنعمل. ليه؟ اصل هم كتير، اصل هم كبار، اصل اسلحتهم اكبر. يقول لك بعث موسى طليعا 12 رجلا 70 رجلا طليعا الى الارض ارض الجبارين وقال لا تخبئوا احد حتى تاتوني. قال لهم روحوا شوفوا الاخبار وتعالوا. راحوا شافوا الاخبار ورجعوا قالوا له طب تقول ايه؟ ما قالوا ما يقعدوش هو هو. يقول لك فاخذهم عملاق من العماليق وكان طول احدهم 6 أذرع وقيل 80 أذرع. 6 أذرع يعني تقريبا 3 متر او حاجه، واحد طويل كده. أبو واخدهم كلهم كده في ايه؟ تعالى يا ابني تهوى ملممهم كلهم وراح له لواحد قال له الكبير بتاعه. قال له مين دول؟ مين الناس دي؟ مين اللي انت جايبهم دول؟ قال له ده ناس لقيتهم جايين يتجسسوا في السوق. قتلهم؟ قال له لا لا لا ما تدروش حاجه، رجعهم هم هيروحوا يحكوا. ذهبت هذه الطبيعة بدل ما تذهب إلى سيدنا موسى ذهبوا لمين؟ راحوا لبني إسرائيل قالوا كانوا 600,000 واحد كما قال أبو بكر 600,000. فذهبوا إليهم وخوفوه أذاعوا الزعر والخوف. كما قال سيدنا موسى أبو رايحين لمين؟ للناس. الناس عملت إيه؟ لا لا لا لا لا إحنا مش هنعمل ده أبدا. هنا حصل مشكلة. ايه المشكلة؟ وركز معايا في الحتة دي عشان اقول لك موضوع التوهان ده جه منين. ان الناس دي قررت انها تشغل احتياجاتها وافكارها وعقولها على الشر. الشرع الله سبحانه وتعالى لما فرض امر من الاوامر فرض الامر وهو اعلم بالبشر. يعني بلا ولا كن فرض. طب ما انا لو انفقت مش هعرف اجيب فلوس المدرسه بتاعت الولد، ولو انفقت مش هعرف احوش عشان ادفع قسط الجهاز اللي انا جايبه. يا عم انفق ما نقص مال من صدقة. أنفق أنفق ينفق عليك. يحسبها بدماغه أنا معايا 100 لو طلعت 20 بقى لي 80 يبقى أنا كده خسران. طب أنفق ليه؟ خليه في جيب أحسن مدفين. خليه في جيب. إن الله سبحانه وتعالى قوم صلي. لو صليت هتعب مش عارف اروح الشغل مش عارف اجيب فلوس خلينا نايم احسن. اتحجب لا اتحجب مش هيجيلي عريس هيشوفوني فين يبقى انا مش هتجوز بلاش اتحجب بلاش المقدر لما ابقى اتجوز البس نظاره. عارف انك بتحسن اوامر الشرع قدامك طبقه الشرع شيلوا غبر الاقتصاد انهار مش هينفع نايم الناس هتجوع هتطلع علينا ما عندناش امكانيات خلينا نتعب. بنو اسرائيل وضعوا عراقيل ماديه امام الشرع. هو ربنا سبحانه وتعالى ما مهم ما يعرفش العمليه ما عرفش عملية. الله سبحانه وتعالى عليم. هو الله لما مر بالجهاد ألم يكن الله سبحانه وتعالى يعلم إمكاناتهم وإمكانات الآخرين؟ هو يعلم ذلك هو يعلم كل شيء هو خبير بكل شيء. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي العباد يبتليه بالأمر الشرعي. هتنفذ يقول لك أصلا لو عملت الشرعي فلان هيزعل وفلان هتزعل انا كده قطعت رحمي فلازم اعمل فرح في ايه؟ في فجور. يا عم مش هزعل مش هيحصل حاجه والله. لا ينبغي علينا ان نضع عراقيل امام اوامر الله. لا ينبغي علينا ان نضع نظره ماديه بحته امام اوامر الله. ده بيؤدي الى ايه بقى؟ بيؤدي ان انت بتعتقد ان دماغك اعلى من الشرع وان فهمك هيوصلك فتبتلى فين؟ في التوهان. اطلع بقى يا معلم انا عايزك تخرج من المأزق ده. تفاجئ ان انت سلط عليك دماغك اللي انت ضدها على الشرع 40 سنة. قال الله سبحانه وتعالى قال للذين الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم مغلبون. قالوا أن هذا ابن أخ سيدنا موسى هو يشع بن نون ورجل آخر وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في ناس خافت من الجبارين وفي ناس خافت من الله. اللي خافوا من الله قالوا إيه؟ قالوا يلا. كم واحد يا جماعة؟ ب600,000 كم واحد؟ 2 رجلان ربنا سماهم رجلان. دول رجالة صحيح كانوا خايفين من ربنا قالوا هنقول لربنا ايه؟ هو امر وده هنعمل ده خلاص هنعمله. ما احنا هي حياة واحدة. ما هو انت هتعيش حياة واحدة وهتقابل ربك سبحانه وتعالى بهذه الحياة اما الى جنة واما الى نار. يعني هو انت النهاردة قعدتك هتأخرك عن موتك هتموت اينما تكون يدركم الموت ولو كنت في بروج مشيدة. هتفيني من ملك الموت فين؟ فوق هتطلع فوق السطح بيطلع على السطوح. هتركب طيارة بيعدي في طيران. هتدخل حمام وتقفل عليك بيدخل حمامات. هتنزل في غواصة في البحر. ملك الموت ما بيهابش حد ولا في حد بيستعصي عليه ولا مكان بيستعصي. بيروح في كل حتة ما عندوش اي عقبة في الوصول لاي احد. لو صعدت الى السماء الرابعة هيجيبك. هو موت هيجي لك هي عمر واحد. خايفين من ايه؟ قال رجلان من الذين يخافون اي يخافون من ربهم. والتانيين كانوا خايفين من ايه؟ من عمل ايه؟ قال يا موسى شوف الكلمه انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعد. قال له بص قدامك اهو روح قاتل واحنا قاعدين وخذ معك ربك. قالوا ربك. قال بعض اهل التفسير اي هارون انهم كانوا يسموا هارون رب موسى لان هارون كان اكبر من موسى. قالوا ربك ربك على سيره الاستهزاء. قال له احنا نعمل ده؟ لا لا لا انت عمله واحنا قاعدين ان شاء الله مشاهدين. لما انت يتعرض عليك الشرع وتسيبه. لما تعاد عليك امر ربنا وتسيبه. لما يبقى قدامك انك تضحي بالدين وتسيبه. لما قدامك انك تعمل حاجه لدين ربنا هتشيلك انت. من ابصر فلنفسه، من جاهد فلنفسه، من عمي فعليها، من اهتدى فلنفسه، من صدق فلنفسه. انت اللي هتستفيد. الله سبحانه وتعالى يقدر سبحانه وتعالى ان يقلب السماوات والارض في نفخه. الله لا يحتاج الى احد ولا يعجز شيء، انما الله سبحانه وتعالى يدفع العباد بعضهم ببعض. الله يريد ان يكون له من يعبده حق عبادته، يريد من البشر ان يكون هناك بشر قائمين بامره، ينفذون امره، يبلغون دينه، يقيمون مراده في الارض. قالوا يا موسى انا لا ندخلها ابدا ما دام ابدا ابدا ابدا ابدا مش هندخل في المكان ده اصلا، الارض المقدسه قدامك اهي، روح. سيدنا موسى قال يا رب اني لا املك الا نفسي واخي. قال له يا رب انا معيش حد، هعمل ايه؟ اروح اقضي لوحدي؟ وهكذا موسى عليه السلام كان دائم التعلق بربه، ما عندكش اعتزاز. في النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال أشيروا علي أيها الناس، فوقف أبو بكر فقال فأحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقاتل مسلمين بيقاتل كفار، وما كانش لسه في جهاد ولا أي حاجة خالص، ده أول مرة المسلمين يحملوا سلاح. احنا عارفين إن الدين صلاة وصوم، لكن أنت بتقول كلام بقى غريب أوي، هنحمل سلاح ونقتل وموت موت. فقال أشيروا علي أيها الناس، فوقف عمر فقال فأحسن، فقال أحسنت جزاك الله خيرا، أشيروا علي أيها الناس. فوقف سعد فقال لعلك تقصدنا يا رسول الله. قال له أنت تقصدنا احنا يا رسول الله؟ سلم من شئت واقطع من شئت، سالم من شئت وحارب من شئت، لو خضت من البحر لخضناه معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام اذهب انت وابوك فقاتلا انا هنا قاعدون، ولكن اذهب انت وابوك فقاتلا انا معكما مقاتلون. الكلمه دي كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج يسمعها، كانت هذه بداية لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد، بتشريع الجهاد على المسلمين كما شرع على بني إسرائيل من قبل. بني إسرائيل قال لسيدنا موسى إن ها هنا قاعدون، قال نحن عديم. موسى عليه السلام رفع يديه إلى السماء وقال إني ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال له رب فرق بيننا وبينهم، وفي خلاف كبير في التفاسير على اساس البناء وبين القوم الفاسقين، يعني ليس هذا محل شرحي، لكن انا اقول لكم بقى العقوبه. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض، حرم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. يقول له ده التحريم ده عباده ولا ان الله سبحانه وتعالى شرع وعاقبهم بذلك؟ يعني قال لهم ما عدتوش تدخلوا هنا وحرام عليكم تدخلوا، ده اسمه تحريم عبادة، ولا الله سبحانه وتعالى قدر عليهم ان هم ايه لا يدخلون؟ يقولوا قدر عليهم الا يدخلوا 40 سنة. الجيل ده لازم يتغير. عارفين بنو اسرائيل دخلت الارض المقدسه ما دخلوش، دخلت مع مين بقى؟ مع يوشع بن نون، مع الرجل الذي قال انعم الله عليه ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. شوف الايه، ادخلوا سيدنا موسى يقول لهم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، يقول لهم بس اقفوا هنا ربنا يفتحها عليكم، نفذوا امر ربنا وهتتفتح. لا ازاي ومنين وفين ونحسبها ازاي وتيجي منين؟ عارف الحسابات اللي انت تبقى انت واحد كان بيقول لي واتجوز منين؟ اصل عشان اتجوز محتاج اجيب شقه وبعدين اشتغل شغلانه وافتح البيت لو معايا 5000 جنيه و قلت له اللي انت بتقوله ده ان شاء الله بعملها تتجوز عندك 80 سنه ده لو اتجوزت اصلا. يا ابني اسال البشر كلهم اتجوزوا ازاي، يقول لك والله احنا بدانا وربنا يسر. انت مش يا ابني انت عارف تكتسب بقى، بعرف معاك شغلانه انا معايا شغلانه، يا ابني روح اتجوز منين يا عم؟ والله هتتفتح البلد كلها اتجوزت، الفقير بيتجوز والغني بيتجوز، اللي مش لاقي حاجه بتتجوز. هتقعد تحسبها يا مهندسين؟ قل له قاعد يحرص انا لازم ويقول لك يعصلك جلسه كده جلسه ديت حضرتك عشان نعملها حضرتك والله ما هتتجوز والله العظيم حضرتك ما هتتجوز لو قعدت من هنا لعشرين سنه قدام ما هتتجوز لان انا قاعد تحسبها كل حاجه انا اسف يعني وانت هتجيب ده منين واللي انت رسمه ده انت رسم على اعلى حاجه الحياه كلها بتبتدي بسلم من صغير لكبير كل اللي بدا اسال والدك ووالدتك وخالك وعمك يقول لك والله احنا اتجوزنا والحياه كانت طيبه واحيانا في ناس يقول لك والله دخلنا كان عندنا اوضه فاضيه واحد يقول لك والله انا اتجوزت في شقه ايجار مع فلان وبعد كده ربنا فتح عليا الحياه بتمشي كده عرف نفسك هتمشي في الحرام ليه ازاي اصل احنا بص اتجوز انت منتجه ليه فانا قاعد هنا خليك وهكذا قال فانها محرمت عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تاسى على القوم الفاسقين ربنا يقول لسيدنا موسى لا تاسى على القوم الفاسقين هؤلاء فسقوا عن امر ربهم عقوبة التوهان يا جماعة عقوبة بسبب الفسق والفسق هو الخروج عن الطاعة لما تلاقي نفسك تايه اعرف ان في امر من امر الشرع تايه انت حطيت قدامه 50 عقبة ما تحسبش مع الشرع امر الشرع قائم على الالتزام لاوامر الله ان ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك انت بتسأل ربنا قال كده هعمله يعني ربنا قال انفق وانفق طب هقضيها ازاي انفق ربنا قال طلع الزكاة طلع الزكاة اصلي ومش عارف ايه واصلي نحسبها وخليها شوية ونرتبها وبعدين اصلي الناس دي اصلا مش فارة ولا حاجة لا بيدعوا عارف 50 حجة هتحجج بيه يا عم طلع الزكاة انت خايف على الفلوس يا عم طلع الزكاة هات الولا المسجد يحفظ قرآن ويصلي اصل وظروف وهنعمل لكن الولا يدفع عليه 20,000 و30,000 في مدرسة لا يتعلم فيها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول لك اصل انا خايف على العيال اصل انا بحوش فلوس عشان العيال تتمتع قال تعالى ويخشى الذين ارتدوا من خلفهم زوجاتهم ضعافا خافوا عليهم لو خايف على العيال تعمل ايه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يبقى لو خايف على العيال قول كلمه حق لو خايف على العيال ادعو الى الله لو خايف على العيال اتلو ايات الله قولوا قولا سديدا سدد رميك بقولك شاهد انه ونحن في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان ينبغي علينا الا نمكث في مرحله التوهان او مرحله الفتور فترة يعني خلاص قمنا وبعد كده وقعنا شوية علينا احنا نقوم تاني في ناس لسه ما وقعتش يعني واقع كده في النص وفي ناس وقعت خالص وفي ناس بس هي مرحلة فعلينا نتخطى هذه المرحلة مرحلة الفترة بعد الشجرة ان الفترة بعد الشجرة ان احنا علينا ان نستمر لسه يا جماعة بقى على شهر رمضان كم يوم يعني خلاص يومين ثلاثة زي ما بقول ايه كل عام وانتم بخير ومضى رمضان اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب واعطنا ربنا من النار علينا ان نجتهد اكثر في طاعة الله سبحانه وتعالى علينا ان نجتهد اكثر في تدبر ايات الله سبحانه وتعالى علينا ان نجتهد اكثر في معاملة الله ان في واحد له معاملة خاصة بها اختم كل واحد له معاملة مع ربنا معاملة خاصة يقول لك انا بيني وبين ربنا كده انت ركز في معاملة ربنا ليك ركز في معاملة الله لك ركز ان انت وقعت ليه مفيش حاجه يا جماعه بتتم الا بامر الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم